الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في شرائط وجوب الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وتوقفنا عند وجود الزاد. قال: ووجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل. الإنسان الذي يريد الحج ينبغي عليه ألا يكون عالة على غيره في الطريق، فلذلك ينبغي عليه أن يتزود بطعامه وشرابه وأوعية الطعام والشراب وما يحتاج إلى ذلك، أو كما يحدث في هذه الأيام يستطيع أن يدفع بدلا عن ذلك مالا إلى بعض الناس يتكفل بطعامه وشرابه من خروجه من بيته وإلى عودته. هذا يعتبر واجدا للزاد. ولقد كان بعض أهل اليمن يخرجون ويتوكلون ويعتمدون على السؤال، فإن الله تبارك وتعالى خاطبهم فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل شيء أن يتقي الإنسان ذل السؤال في الطريق، ولذلك لا بد له أن يأخذ كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب وأوعية أو ما يقابل ذلك من مال إن وجد ذلك الأمر في الطريق. قد يسأل سائل: إنسان قادر على الكسب وهو يكسب في كل يوم بمقدار حاجته اليومية، فهل يكلف السفر والعمل في الطريق؟ فإذا عمل في الطريق استطاع أن يتابع ذلك الأمر حتى يصل إلى الحج وبعد ذلك يعود. الواقع إن الإنسان يتردد ما بين صحة ومرض، ففي يوم مرضه من ينفق عليه، وفي اليوم الذي لا يجد فيه عملا من ينفق عليه، لذلك لا يكلف الإنسان لمشقة ذلك الأمر. أما الشخص القريب من مكة أو من أهل مكة فلا يشترط في عنده وجود الزاد والراحلة، لأن أعمال الحج إنما يستطيع أن يؤديها كما يؤدي أحدنا فرض الصلاة في المسجد، ربما بعدت المسافة قليلا ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك، ووجب عليه الحج في هذا الأمر، ولا يقول ليس عندي كما يفعل كثير من أهل مكة. ربما يصير الواحد منهم قد بلغ من العمر 80 عاما ولم يحج إلى بيت الله الحرام، والحج أمام عينيه، وذلك لما يترتب عليه من أشياء اجتماعية بينه وبين الناس لا أشياء شرعية يتكلف بها أثناء حجه، فربما هذا حرمه الله تبارك وتعالى من الحج، وإنه مؤاخذ يوم القيامة إذا لم يكن قد حج إلى بيت الله الحرام وهو قريب منه. وعندما نقول قريب يعني دون مرحلتين، يعني مثلا الآن لو كان بعض الناس هنا قريبا منا إلى مسافة 80-70 إلى غير ذلك، دون المرحلتين، دون مسافة القصر، دون المسافة التي يقصر فيها المصلي صلاته، ينبغي عليه أن يجتهد ماشيا من أجل أن يصل إلى بيت الله الحرام. أما بالنسبة للماء، يشترط وجود الماء في الطريق لكلا الطرفين، لأن الإنسان يحتاج أن يتزود لهذا الماء، هذا الماء سواء لنفسه أو لدابته التي يركب عليها، كذلك علف الدابة كما أنه لو ركب سيارة يكلف اليوم ثمن البترول، ثمن النفط الذي تعمل عليه هذه السيارة، أو لو أراد أن يركب مركوبا معينا على أي شيء، سواء كان ثمن تذكرة مثلا. يعني هذا بالنسبة للراحلة. نحن ما زلنا نتكلم الآن بالنسبة للزاد، فالزاد أن يكون في الطريق في ثمن مثل دون زيادة أو نقصان، لكن مقارنة بالزمان والمكان. كم ثمن الماء في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ إذا زاد على ذلك فلا يكلف الخروج. كذلك يشترط وجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار. وجود الراحلة، كانت الراحلة آنذاك من الدواب، فإذا صلحت له هذه الراحلة التي يركبها، ربما يركبها بشراء، تكون هذه الدابة له ملك يركب عليها، إذا كان معه قيمة علفها في الطريق فهذا مما يضاف إلى كلفته وإلى زاده، أو أن يستأجر شخصا يوصله إلى مكة. هذا الشخص إما أن يكون عنده سيارة مثلا، اليوم استئجار هذه الذمة التي تكون في كل وسائل المواصلات، أن يقطع مثلا تكت طيارة، أن يركب في سيارة معينة يدفع أجرة هذه السيارة، أن يركب في سيارة خاصة إلى غير ذلك. لكن هل يكلف شيئا أكثر من المعتاد؟ يعني مثال، نحن الآن إذا قصدنا مكة المكرمة من دمشق، يتكلف الراكب بحدود 2500 ليرة سورية على سبيل المثال في باصات جيدة. يا ترى لو كنا عشرة فقال صاحب الباص أنا لا أمشي حتى تعطوني بقية أجرة الركاب، يعني لم يوجد ركاب للحج، فأنا أريد أن أخذ تتمة 40 راكب، هل نكلف في ذلك؟ لا، هذا خرج عن ثمن المثل. كيف كان سابقا يقولون؟ تقرؤون في الكتب سابقا أن كان الناس يركبون على الجمال، والجمال يوضع عليها محمل، هذا المحمل شخص يركب هنا وشخص يركب هنا، واحد على يمين الجمل والثاني على يساره، فإذا لم يجد الراكب الذي ركب على الأيمن رفيقا له على الأيسر، هل يكلف أن يضع أمتعة ويدفع أجرة شخصين على هذا الجمل يوصله إلى مكة؟ لا، لا يكلف. كذلك لو كانت سيارة اليوم عدد ركابها 5 ركاب، لو جاءوا 4 فقال قائد السيارة أنا لا أمشي حتى أخذ أجرة الشخص الخامس، هل نكلف شرعا؟ لا، لا يكلف، لا يعتبر هذا واجدا للراحلة لأنه وجدها بأكثر من قيمة مثلها. إذا تطوع وقال أنا أريد الراحة ونحن نريد أن نكون يعني لا نريد أن نأخذ إنسانا غريبا معنا، هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن مسألة الوجوب، هل يجب عليه أن يفعل ذلك أم لا؟ لا، لا يجب عليه أن يفعل أبدا شيئا من هذه الأمور. ووجود الراحلة التي تصلح له بشراء، عنده سيارة، عنده دابة، عنده طيارة، يعني كل إنسان بحسبه، أو استئجار هذا، أو استئجار هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان، يعني مسافة القصر فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا، يعني إذا كانت المسافة أكثر من مسافة القصر لا يكلف الحاج المشي إلى بيت الله الحرام، أما إذا كانت دون مسافة القصر فيكلف المشي إلى بيت الله الحرام. يعني عادة إخواني الإنسان يستطيع أن يمشي حوالي 4 كيلومترات في الساعة، فإذا كانت المسافة التي نتصورها دون مسافة القصر مثلا غالبا يعني نقول من أعلى الأشياء 80 كيلومتر على 4 ساعات، يعني 20 ساعة مشي، ولو تكلف ذلك في يومين هل يكلفه الشارع ذلك الأمر؟ نعم، يكلفه الشارع أن يمشي هذه المسافة إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام. أما إذا كان فوق المرحلتين، فوق 90 كيلومتر، يعني فوق المسافة التي تقصر فيها الصلاة، عند ذلك لا يكلف المشي، لابد من وجود الراحلة. أحيانا الراحلة وجدت هنالك توابع لها. طيب، وجد الجمل عادة في حر شديد، عادة يجعلون محمل فوق هذا الجمل في الزمن الماضي يظلهم من حر الصيف ومن برد الشتاء. كذلك لو وجد بعض أسباب النقل لكنها لم تتوفر تتمتها، عند ذلك نقول له لا يكلفك الشارع أن تنتقل. هنالك بعض الدواب قد تصلح لأناس ولا تصلح لأناس، من عادته أن يركب فرسا فوجد حمارا، هل يكلف بذلك؟ ولا، وهذا الحمار لا يليق به. مثال على حسب يعني مراتب الناس في هذه الحياة الدنيا، فإذا لاق به ركوب هذه الدابة عند ذلك نقول له أو هذه السيارة أو هذا المركوب يجب عليك أن تذهب إلى بيت الله الحرام. وهو قوي على المشي إذا كان، فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه. هذا كله القوي على المشي إنما يكون في حق الرجال، في حق الأنثى، في حق المرأة. لا، هذا شأن المرأة دائما الضعف، فمن شأنها الركوب لا المشي. قد يقول القائل يا أنا قادر على المشي وقادر على الركوب، أيهما أفضل، الحج ماشيا أم الحج راكبا؟ أقول له هنالك جهد أنت ستقدمه في الطريق، ماذا تستفيد من المشي في الطريق إلا التعب؟ لو وفرت ذلك التعب واختصرت تلك المسافة وقمت فيها في بيت الله الحرام بأداء صلاة وطواف وأعمال من أعمال الحج، هي أفضل لك بكثير من أن تتعب نفسك في الطريق من دون طائل. إذن وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا راحلة، ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق. المال والراحلة والزاد الذي يحتاجه الإنسان إلى الحج ينبغي أن يكون فاضلا أي زائدا عن هذه الأمور. هذه الأمور أولا عن دينه، فإن الإنسان يكلف أن يدفع الديون التي وجبت عليه للآدميين قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، سواء كان هذا الدين حالا أو كان مؤجلا. أما إذا ذهب الإنسان إلى من استدان منه المال وقال إني عزمت على الحج فهل تسمح لي أن أحج إلى بيت الله الحرام أم أقضي لك دينك، ودون حياء ودون ريبة في هذا الأمر، فإن سمح له ولو كان دينه مؤجلا عند ذلك يستطيع أن يذهب إلى الحج فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم، لا يترك أولاده ووالده ووالدته وزوجته، كل هؤلاء يتركهم في بلده ويقول الله يتكفل بهم، يمدون أيديهم إلى السؤال. لا يجوز في هذه الحالة أن يفعل ذلك، ينبغي أن يترك لهم مالا يكفي لمدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به. إنسان من عادته أن يسكن في بيت، هذا البيت يكفيه، لكن البيت إذا كان أكبر من حاجته هل يكلف الإنسان أن يستبدل هذا البيت ببيت لائق به وبعد ذلك يذهب إلى بيت الله الحرام؟ نعم، واحد هو وزوجته عنده بيت والله 5-6 غرف، لماذا ولم يحج إلى بيت الله الحرام؟ هل يكلف أن يبيع هذا البيت وأن يشتري بيتا لائقا به؟ نعم، إذا كان البيت الآخر لائق به والفرق يستطيع أن يحج به، عند ذلك ينبغي عليه أن يفعل هذا. العرب من عادتهم أنه كان في كل بيت خادم، هل يكلف أن يبيع خادمه؟ لا، لا يكلف أن يبيع خادمه من أجل الحج إلى بيت الله الحرام. قد يقول قائل: والله أنا عامل وعندي أدوات، واحد عنده عدة أدوات، ورشة مثلا له عدة أدوات، لو باع بعض هذه الأدوات ويبقى له ما يعمل يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام، هل نكلفه أن يبيع هذه الأدوات؟ نعم بعضها. الشيء الثاني، مثلا طالب علم عنده مكتبة، لا نكلفه أن يبيع مكتبته، لكنه لو كان يحب أن يجعل من كل كتاب نسختين عنده، فهل نكلفه ببيع النسخة الثانية الزائدة في هذه المكتبة من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ يعني شئنا بخبير فنسق هذه المكتبة فأخرج منها مكتبة ثانية، وهذه المكتبة كلها موجودة في الأولى، في هذه الحالة هل يكلف بيع القسم الزائد منها من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ جندي عنده أكثر من خيل من أجل أن يقاتل في سبيل الله عز وجل، هل يكلف أن يبيع جزءا منها بشرط أن يبقى السلاح له تاما؟ نعم يكلف أن يفعل ذلك من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام. هل يلزم التاجر أن يصرف شيئا من مال تجارته للحج إلى بيت الله الحرام؟ نعم. هذه الأشياء ربما يغفل عنها الكثير من الناس، هذا لا يريد أن يقرب بمكتبته، وهذا بمحله، وهذا بعروض تجارته، وهذا بمسكنه، كل واحد كما تكلمنا ينبغي عليه أن يعرف هذا الأمر. وإذا كان هذا الدين الذي عليه حتى ولو كان مؤجلا فإنه ينبغي عليه أن يستأذن أو أن يدفع، ومطل الغني ظلم، وينبغي عليه ألا يتأخر الإنسان عن دفع هذا الدين الذي عليه. قال بعد ذلك: وتخلية طريق. تخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. يعني لو افترضنا أن هذا الطريق مخوف وفيه حيوانات مفترسة، عند ذلك هل يكلف الإنسان إلى الحج؟ لو ذهب قد يذهب بعض أفراد أسرته، أو قد يذهب بعض أمواله، لا لا يكلف. لو كان هنالك في الطريق رصدي، هذا الذي قاطع الطريق، الذي كانوا يخرجون إلى الحجاج فينهبون المال منهم، هل يكلفون الحج إذا لم يأمنوا الطريق؟ لا لا يكلفون الحج. ولقد كان في بلادنا في طريق الحج يوجد عدد كبير من قطاع الطرق، فلقد عملت الخلافة العثمانية في ذلك الوقت على شيء جيد، أن الناس كانوا يخرجون مجتمعين، هذا ما كان يسمى بمحمل الحج، أي ينطلق من بلد إلى بلد، كلما وصل إلى بلد انضم الحجاج إلى هذا المركب العظيم، فترى أن حجاج أهل الشام كلهم ينطلقون في موكب واحد في الطريق، عندما يصل الموكب مثلا إلى دمشق يأتي أهل دمشق فينضمون إليه، يصل إلى درعا يأتي أهل درعا ينضمون، يصل إلى عمان أهل عمان ينضمون إليه، وهكذا يتقوون مع بعضهم البعض حتى لا يقوى عليهم أحد في الطريق. ومع ذلك قام السلطان فعالج هذه المسألة، بحث عن هؤلاء الذين يقطعون الطريق، وعرف الأسباب أنهم بحاجة إلى مال، فوظفهم عنده حراسا للطريق، فقلبهم من قطاع إلى حراس يخدمون حجاج بيت الله الحرام. وهذا من الحكمة بمكان، أنك تحول أحيانا الإنسان، ليس الأمر كما يفعل اليوم في النظم الوضعية، يعني كما نرى بعض الحالات الاجتماعية، ترى أن مثلا تحت اسم السياحة، تحت اسم مظاهر في المدينة، لا نريد لهذا أن يبيع في الطريق ويمنع وتصادر بضاعته، وهذه الفوضى المنتشرة اليوم في القوانين، هذه أنا برأيي فوضى. لماذا؟ صحيح أنت تريد أن تكون البلدة بشكل لائق، لكن عليك أيها الإنسان الذي تنظر هذا القانون أن تجعل بدلا لهذا الإنسان من توفر له فرصة عمل، أما أن تتركه جائعا فقد يسرق وقد يفتك الأعراض وقد يفعل ويفعل من أجل أن يأتي بقوت إلى أهله، فكيف إذا أخذت منه ماله الذي تعب وربما استدان فيه كثيرا؟ فلذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر بشكل جيد. فإن تخلية الطريق بالنسبة للحج أي أن يغلب عليه السلامة، سواء كانت هذه السلامة في طريق البر أو كانت السلامة في طريق البحر أو كانت السلامة الآن في طريق الجو، كيفما كانت السلامة فينبغي عليه أن يأمن ذلك. فإن لم يأمن ذلك وخاف على نفسه أو خاف على زوجته أو خاف على ماله، عند ذلك لا يكلف الحج إلى بيت الله الحرام. قال بعد ذلك: وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج. فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر. أختصر هذا بكلمات بسيطة: أنا اليوم توفرت لي كل الأسباب للحج إلى بيت الله الحرام، ولكنني هذه الأسباب في سيارة، السيارة من دمشق إلى مكة اليوم تقدر وصولها ب36 ساعة زمني، هذه فلكية، هذا شيء تقريبا معروف. يا ترى لو وأصل بذلك إلى في يوم عرفة، لكنني لو صار معي هذا المال وبقي لعرفات مثلا 12 ساعة وأنا لا يمكن لي أن أصل، لا أدرك الحج، هل أكلف؟ لا أكلف. لابد مع وجود الزاد والراحلة، لا نقول لصاحب السيارة أسرع مثلا حدود السرعة لنفترض 100 كيلو متر في الساعة، أن يمشي 200، لا، هذا تعريض نفسه للهلاك. ولذلك هذا ما عبر الشيخ عنه، أن يقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه. الآن نقول هذه الرحلة معروفة اليوم في الطائرة، هل يستطيع أن يدرك الحاج في السيارة؟ هل يستطيع أن يدرك الحاج؟ إن استطاع أن يدرك الحاج بإمكان هذا السير المعهود دون زيادتين، فإننا نقول له الآن انطلق إلى الحج، وإلا عليك أن تبقى في بلدك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفك أن تذهب إلى الحج وبعد ذلك لا تدرك عرفة. يعني أن يتحول الحج إلى عمرة، لا يكلفك الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. هذا معنى إمكان السير أو إمكان المسير، ثابت في بعض النسخ كما قال: والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى مكة. لما قال السير المعهود، الآن أخذنا كل أنواع يعني الأنواع الممكنة، هذا اليوم يختلف هذه الأمور عن الأيام السابقة. لقد أدركنا بعض إخواننا أنه صلى هنا في يوم عرفة، صلى العصر، ومع ذلك بعد صلاة العصر ركب الطائرة ووصل إلى جدة، ووصل بعد ذلك إلى عرفات وأدرك عرفات وانتهى. هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف القوانين. مثلا القوانين الحج اليوم تمنع مثلا الحكومات ممكن المسير، لكن القرارات التي تخرج أغلقت الحدود في ساعة كذا، لو علم أنها تغلق الحدود هل يكلف؟ هنالك نحن قريبين من حدودهم، ولكن ربما هؤلاء يصدون عن بيت الله الحرام في ذلك الأمر، يقولون لأسباب معينة، لكن لا يجوز أن يغلق أي باب ضد أي حج يريد أن يصل إلى بيت الله الحرام. طبعا هنالك قوانين وضعية وضعت اليوم تمنع الكثيرين من الناس من أداء فريضة الحج. على كل حال الإنسان غير مكلف إذا قام بالأسباب وقامت أمامه العوائق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه أن يفعل أكثر مما يستطيع. حتى كان يرى بعض العلماء، لا أرى في هذا يعني سببا، أنه إذا أراد أن يقف على دور مثلا من أجل جواز سفر، من أجل تلقيح في ذل مثلا وكسار وربما كلمات بذيئة أو الحصول على جواز سفر إلى غير ذلك من الأمور التي تكلفه ما لا يكلفه الشارع بها، فإن الحج يسقط عنه. إذا كانت هذه عادته في كل أموره لا بأس في هذا، أما إذا كان من أجل شيء دنيوي يفعل أكثر من ذلك، أما إذا صار وقت الحج يقول لا يكلفني، هذا معنى ذلك يكيل لنفسه بمكيالين يعني اثنين، وهذا لا يجوز. بعد ذلك قال الشيخ: وأركان الحج أربعة. نحن تكلمنا أولا عن شرائط وجوب الحج، ولا ننسى أن الشريطة أو الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا من هذا معنى الشرط. يعني عندما أقول الشرط في الصلاة مثلا أن أكون متوضئا مستقبلا للقبلة ساترا للعورة طاهر للمكان، كل هذه الأشياء هل هي من الصلاة أم هي خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة. متى تبدأ الصلاة؟ بقول المصلي الله أكبر. كل ما سبق شرط يسمى الشرط، ما تتوقف عليه صحة الماهية، يعني صحة الصلاة، صحة الحج، صحة الزكاة، هذا ما يسمى شرط. أما الركن هو جزء من الماهية. الآن تكلمنا عن شروط الحج، شروط الحج: إسلام، عقل، بلوغ، حرية، وجود الزاد، وجود الراحلة، كل ذلك لا علاقة له بالحج، إنما هو شرط لتهيئة الحج. أما الآن فإننا سننتقل إلى الركن. الركن جزء من الحج. الحج يبدأ من قول الحاج: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج. يبدأ من هذه اللحظة. النية ركن من أركان الحج، ومعها الإحرام. الطواف ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، السعي ركن من أركان الحج، الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج. هذه الأمور إذا ترك الإنسان واحدة منها فحجه لا يصح. إذن هذه الأجزاء التي نريد أن نتكلم عنها ما هي: النية مع الإحرام، وقوف عرفة، الطواف أي طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. هذه هي الأركان التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها. تفصيلها سيأتي في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.